الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لما أخبرنا إمامنا الصابوني رحمه الله أن من عقيدة السلف أصحاب الحديث رضي الله عنهم أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن من أصحاب رسول الله 10 مبشرون بالجنة، وكذلك ثبتت البشارة لغيرهم، وكان هذا من فضائل الصحابة. أتبع ذلك بذكر بيان اعتقاد السلف أصحاب الحديث في الخلفاء الراشدين. ما هي عقيدة السلف أصحاب الحديث في الخلفاء الراشدين؟ من هم ومن أفضلهم وما ترتيب الخلافة فيهم؟ فقال رحمه الله: ويشهدون، السلف أصحاب الحديث يشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. على الإطلاق أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. أمسك عد خلافة أبو بكر 2 سنة، وعمر 10، يبقى كام؟ وعثمان 12، يبقى كام؟ 12 و12 24، وعلي 6، يبقى كام؟ 30. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر به أو عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالملك العضوض الملك الذي فيه يكون فيه ظلم وجور وعسف. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم أجمعين: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. هكذا قال الصحابة لما اجتمعوا في السقيفة، قالوا: رضي رسول الله أبا بكر لديننا. إزاي رضيه لدينهم؟ استخلفه في الصلاة لما مرض عليه الصلاة والسلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالإيه؟ بالناس. رضيه رسول الله لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، والصلاة هي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. كما قالوا له وهم إذ يقولون: مد يديك فلنبايعك. قالوا: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ الرسول قدمك، خلاك أنت قدام خالص إمام، من اللي أخرك بعد كده؟ وأرادوا أنه قدمه في الصلاة أيام مرضه، فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر: وكفروا من عاداهم من الصحابة أو يفسقونه. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب، حين قال عبد الله بن سبأ وهو مؤسس الشيعة، عبد الله صلى الله عليه وسلم في حياته مشيرا إلى أن الخليفة من بعد إيه؟ أبو بكر. ومنها قوله لامرأة أتته فقال فأمرها أن ترجع إليه، قالت بتعليلي بعد كم يوم كده، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني كأنها تقول إيه؟ لو جئت لقيتك ميت عليه الصلاة والسلام أروح لمين؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فلذلك اتفقوا عليه رضي الله عنه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. عارفين حرب الردة؟ فلما قيل له: ما هي أبا هريرة؟ بيقول: إيه أبو هريرة؟ إيه الكلام؟ بيقول: دي دلل على صدق كلامه حتى أسلموا. إيه؟ أسلموا له ووافقوا. بعد أبي بكر كانت خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر إياه، أو بكر استخلف إيه؟ عمر. واتفق الصحابة عليه بعده. ثم خلافة عثمان بإجماع أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم أحق الخلق وأولهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافة، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشد فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيهم للحق الأعلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال عز وجل في وصفهم: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. فمن أحب الخلفاء الأربعة وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى من تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. منهم الروافض ومنهم الخوارج. الروافض غلاة الشيعة الذين غلوا في آل البيت وكفروا من عاداهم من الصحابة أو يفسقونه، وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال عبد الله بن سبأ وهو مؤسس الشيعة، عبد الله بن سبأ اليهودي هو مؤسس الشيعة، قال لعلي رضي الله عنه: أنت الإله، أنت الإيه؟ الإله. فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، إحراق هذه الفرقة، جابهم قال لهم: إذا ما كنتوش ترجعوا عن هذا القول هحرقكم بالنار. قالوا: بس إحنا كده تأكدنا إن أنت إيه؟ أنك هو، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله، إبا أنت الإله. فحرقهم وهرب زعيمهم ابن سبأ لعنه الله. مذهب الرافضة في الصفات مختلف، منهم المشبهة ومنهم المعطلة ومنهم المعتدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي، يعني الشيعة الإمامية يقولون بأن علي هو أولى الناس بالإيه؟ بالإمامة، أولى من خلافة أبي بكر، وأن أبو بكر ظلم علي، وعمر ظلم علي، وعثمان ظلم إيه؟ ظلم عليا، ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهما، وهذا عند الأئمة سيما الرافضة. علامة الرافضة ايه؟ البيت. جد علي جد الأكبر علي رفضوه. ليه؟ سألوه عن أبي بكر وعمر، ايش تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهم خيرا وقال هما وزيرا جدي، فانصرفوا عنه ايه؟ ورفضوه، فسموا ايه؟ الرافضة. أما الخوارج فهي فرقة خرجت على حين اختلاف وافتراق بين المسلمين، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأول ما خرجوا، خرجوا على مين؟ على علي. خرجوا على علي لما حكم الحكمين، قالوا حكم الايه؟ الرجال، لا حكم الا ايه؟ لله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فكفروا عليا ومن كان معه لانهم رضوا بحكم الايه؟ الرجال. فهذه نشأة الايه؟ الخوارج، الذين يكفرون من لم يحكم بما انزل الله، مع أن ابن عباس رضي الله عنه هو أعلم الأمة بالقرآن، أتاهم وناقشهم وناظرهم وجادلهم وقال ليس الذي تذهبون إليه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كفر دون إيه؟ كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون إيه؟ فسق. ولكن المبتدع إذا شرب قلبه البدعة لا يمكن أن تخرج إيه؟ من قلبه إلا أن إيه؟ إلا أن يشاء الله. ولذلك كثير ما هم من الخوارج الذين ناظرهم ابن عباس ومن بعده ناظرهم كثيرا، فرجع من رجع منهم ممن شاء الله له الهداية، واستمر على بدعته من استمر وهم الأكثرون. يقال للخوارج الحرورية، يقال للخوارج الحرورية. ليه؟ لأنهم خرجوا من بلد اسمها ايه؟ حروراء. ويقال لهم أهل النهروان. ليه؟ لأن عليا رضي الله عنه قاتلهم هناك. ومن أصنافهم الإباضية، من الخوارج الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. وقبل أن تقام الصلاة، أخي يقول كثير من الإخوة لا يصلون صلاة المغرب، سنة المغرب البعدية. كثير من الإخوة لا يصلون سنة المغرب البعدية، يصلون صلاة الجماعة ويأتون فيتحلقون حول الكرسي. نقول إذا كان هؤلاء مسافرين، لأن أعلمني في ناس كثيرة مسافرة على سفر، إذا كانوا مسافرين فليس على مسافر السنة الراتبة، وأما إذا كانوا غير مسافرين فننصحهم بالمحافظة على السنة المغرب، لأنها من آكد السنن. سنة المغرب البعدية من آكد السنن، فحافظوا عليه. وأخ كريم يقول نرجو أن ترفع يديك وتدعو لأهل غزة يؤمن الحاضرون، إني مستجيب لك كما طلبت، لعل الله أن يستجيب لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين من أهل غزة ومن غيرهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين من أهل غزة ومن غيرهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين من أهل غزة ومن غيرهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.